بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكمل أن نتشبه ونتخلق ونتأسى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الكرام، نحن نتكلم بفضل الله عز وجل عن تاريخ الأندلس. وصلنا إلى المرحلة العاشرة، دولة بني الأحمر في مملكة غرناطة. كانت مملكة غرناطة هي بقية ملك العرب في إسبانيا بعد أن تمزقت دولتهم. كل الأندلس كانت كبيرة جدا، وأصبح ملك العرب محصورا في غرناطة التي استطاعت لمناعتها أن تقاوم الإسبان قرنين ونصف من الزمان. كان منشئ دولة بني الأحمر رجلا عربيا من بني نصر الدين، يقال إنه ينسبون إلى خزرج المدينة، ويدعى محمد بن يوسف. محمد بن يوسف كان رجلا شديد الميراث، ذا خلق كريم وكفاية نادرة، ولذلك لقب بالشيخ اعترافا له بالزعامة في بني نصر. ونظرا للظروف التي كان يمر بها المسلمون بالأندلس، لم يكن بنو الأحمر يطمحون في أكثر من المحافظة على غرناطة. يعني كما مر معنا لما كان يتنازع ملوك الطوائف، كانت تسقط المدينة تلو الأخرى، فكان الوضع سيئا جدا، فلم يكونوا يريدون إلا المحافظة على غرناطة. والعجيب أن غرناطة بقيت وحدها صامدة في وجه أعدائها، واستطاعت أن تحتل مركزا رفيعا في الآداب والفنون والعلوم مع إحاطتها بالأعداء من كل جانب يتربصون بها الدوائر. ويرجع ذلك إلى أن أكثر المسلمين الذين انهزموا في النواحي الأخرى قد انحازوا إلى غرناطة موتورين حانقين على الصليبيين، وكانوا أهل فلاحة وتجارة وصناعة، فعمرت بهم تلك الجهات عمرانا حافلا، فلم يبق شبر من الأرض إلا استغل أحسن استغلال. وكان ابن الأحمر رجلا عادلا، أخذ الناس بحسن السياسة، واستطاع بمعاونة العلماء الذين وفدوا على غرناطة من شتى المدن الإسلامية أن يستخرج المعادن ويبني المستشفيات وينشئ المدارس، وبنى قصر الحمراء فوق شرف من الأرض تحيط به قمم عالية صعبة المنحدر تتدفق في سفحها الشمالي مياه نهر حدرد. وقد حصن القصر بأسوار غطيت بالمرمر وشدت عند كل مسافة بحصون تشرف عليها. وهذا القصر الحمراء من أجمل قصور الدنيا، وهو قصر عظيم وعجيب جدا. إخواني الكرام، الآن نريد أن ننظر فقط على هذا القصر، قصر الحمراء العجيب، وهو من أعظم وعجب القصور في تاريخ الدنيا كلها. انظروا معي إخواني الكرام. الحمراء تحفة في عنق الأندلس إسبانيا. في منتصف القرن التاسع عشر أدركت إسبانيا أهمية قصر الحمراء من حيث قيمته الفنية والتراثية، واعترفت به كواحد من أهم معالمها السياحية، كما صنفه موقع اليونسكو للتراث العالمي من النوع الثقافي عام 1984 ليصبح أهم معلم سياحي إسلامي في الغرب. في غرناطة درة إسبانيا على هضبة تدعى هضبة سميكا، وقد بناه أحد ملوك الطوائف في القرن الخامس، لكنه يعتبر درة بني نصر لأن محمد بن الأحمر النصري هو من جاء إليه وأعاد ترميمه وبناءه بعد أن هوجم من ملوك بني قشتالة، فهرب إليه واستوطن فيه وقرر تأسيس مملكته ودولته فيه. بعدها جدد بناءه وأضاف أبراجه الضخمة التي توحي للأعداء القشتاليين بالهيبة والقوة، كما يعود له الفضل في إيصال المياه للمملكة من مكان منخفض إلى الهضبة، حيث استطاع سحب مياه النهر الذي ينخفض 100 متر عن الهضبة مستخدما للمرة الأولى تقنية الأفنية والنواعير. ولعل المياه من أهم أسباب ازدهار الحمراء لأنها غيرت شكل الحياة فيه، حيث بعد محمد بن الأحمر تسلم ولده محمد بن محمد النصري الحكم، فبنى الحصن الجديد في القصر، كما صمم مسجد ضخما هو اليوم نفسه كنيسة سانتا ماريا، وأضاف بعض الأجنحة الجديدة. تسلم بعده الملك السلطان أبو الوليد إسماعيل، الذي سرعان ما سلم السلطة لابنه السلطان يوسف أبو الحجاج، الذي قدم الكثير لهذا القصر، فكان هو من بنى أجمل الأجنحة وأكثرها تنوعا، حيث أصر على إنشائها بأجمل هندسة ممكنة مستعينا بمهندسين وفنانين مهمين في عصره. إذ أنفق الكثير من الأموال ليظهر القصر بالشكل المثالي وليكون بذلك المؤسسة الفنية الحقيقية لكل هذا الجمال. يتألف قصر الحمراء من عدة أبراج وأبواب وقاعات وأجنحة، من أهم الأبراج برج الأسيرة وبرج الأميرات وبرج قماريش. أما الأبواب فأهمها باب الشريعة الذي يبلغ ارتفاعه 15 مترا، فقد كتب على قوسه بالخط الأندلسي المميز هذه العبارة المشهورة: أسعد الله به شريعة الإسلام وجعله فخرا على الأيام. وقد كتب تاريخ بنائه تحت العبارة وهو 749 هجريا، أي ما يوافق 1354 ميلاديا. خلف الباب يباغت كمصنع تتضع فيه اليوم اللوحة التي يفخر بها الإسبان، لوحة تسلمهم الأندلس من العرب بعد حصار غرناطة الطويل، إذ يظهر في اللوحة كل من إيزابيلا وفيرديناند، كما كانت عبارة لا غالب إلا الله العبارة المتكررة في كل أجنحة القصر وعلى معظم الزوايا وبخطوط له تخرج من فم كل أسد تبعا لتبدل ساعات الليل والنهار. وحين حاول الأوروبيون معرفة آلية عملها قاموا بتخريبها ولم يستطع أحد إصلاحها حتى اليوم. بعد بهو الأسود تلاقيك القاعة الملكية، وهي إبداع فني حقيقي يتألف من الزخارف والتمازج اللونية ومن الزخرفات الإسلامية التي تملأ قبة القاعة الملكية، حيث يمتزج الأحمر مع الأخضر والذهبي والأزرق، وحين تدخل الشمس من فتحاته المدروسة هندسيا بشكل دقيق تتشكل لوحة من الظلال الملونة التي تذهل الناظر إليها وتسحر الموجود. لقد سمي قصر الحمراء بهذا الاسم بسبب لونه الأحمر الآجري، ولعل نوع المادة التي تشكل اللون منها نوع من أنواع التربة التي تعطي اللون الأحمر عند انسحاب الماء، وذلك بسبب وجود معدن فيها يعطيها هذا اللون المميز الصامد حتى اليوم. قصف الفرنسيون قصر الحمراء في الحروب الماضية وقد دمر. إذن إخواني الكرام، هذا قصر الحمراء من أجمل قصور الدنيا، الآن أصبح يعني معلما سياحيا في إسبانيا يزوره كل الناس، وهذا بقي شاهدا على الحضارة الإسلامية التي بقيت التي كانت في الأندلس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يعود المسلمون إلى قوتهم وإلى حضارتهم. والأمر الثاني الذي أعان غرناطة على الوقوف في وجه أعدائها هو الصداقة التي قامت بين ملوك غرناطة وبين بني مرين في المغرب، وكان هؤلاء يرسلون عونهم الحربي عند كل هجوم على غرناطة، بل كانوا يبقون قوة حربية تحت سلطة ملك غرناطة تساعده إذا ما تحرش به الصليبيون. ولقد وصلت الحضارة العلمية أوجها في عهد محمد الخامس من بني الأحمر سنة 763 للهجرة، وبعد موت محمد الخامس تولى على عشر غرناطة عدة من ملوك بني الأحمر لم تكن لهم قوة أسلافهم ولا حذرهم ولا حفظهم، فعاشوا عيشة ترف ولهو. وفي الوقت الذي أخذ الضعف فيه يدب إلى غرناطة ممثلا في ترف ملوكها، انظروا لما كان الملوك يعيشون في الترف واللهو جاء الضعف في ترف ملوكها وذهاب حلفائها في المغرب، خسروا حلفائهم في المغرب، بدأ النشاط والقوة تتجمع في إسبانيا المسيحية. فقد تزوج فريدناند ملك أراغون من إيزابيلا ملك قشتالة، واتحدت المملكتان ضد غرناطة، اتحدوا ضد المسلمين. كان يحكم غرناطة في هذه الأثناء مولاي علي أبو الحسن، وكان من أشجع الشجعان، ولكنه كان ضعيف الرأي، فرأى أن يبادئ اتحاد النصارى بالحرب قبل أن ينادوه، فامتنع عن دفع الإتاوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، المسلمون يدفعون ضريبة للإسبان، وكان في زمن قوة المسلمين. تذكرون هارون الرشيد قال لما رأى غيمة قال لها أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك أينما كنت. كان كل الناس وكل البلاد تدفع الجزية للمسلمين، أما الآن صار هو المسلمون يدفعون الإتاوة والضرائب للكفار عن دفع الإتاوة التي كان يؤديها لهم. ورد على رسول فرديناند الذي جاء يلح في طلبها بقوله: قل لمولاك إن سلاطين غرناطة الذين اعتادوا أداء الإتاوات قد ماتوا، وإن ضرب الضرب بغرناطة لا تطيعوا الآن غير سيوف. يتكلم بهذه القوة. ودارت معارك، أسر في إحداها أبو عبد الله ابن أبي الحسن، وكان أسره ضربة شديدة لحكم المسلمين في الأندلس، لا من حيث أسره نفسه لكن أو أسره نفسه، ولكن من حيث أن ملكي النصارى استطاعا أن يستذلا نفسه ويستطيعا إليه ملكه وملك أبيه مرة بالتهديد والوعيد ومرة بالوعد والأماني، فحتى ذل عنقه وأصبح آتا في أيديهما، ثم أطلقا سراحه فعاد إلى غرناطة ليشن على أبيه حربا شديدة. ثم ما لبث أبو الحسن أن مات هما وكمدا. وتولى أخوه عبد الله الزغل إمارة غرناطة، وهو آخر ملك عظيم حكم الأندلس الإسلامية، فقد كان شجاعا ثابت الرأي شديدا في محاربة الصليبيين. ولولا أن أفسد عليه ابن أخيه أمره ونازعه ملكه لكان من الممكن أن تظل الدولة في يديه حتى آخر أيامه. فعجل سلاطين غرناطة بتنازعه سقوطها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو السبب، التنازع. وضيق الصليبيون الخناق حول غرناطة، فأخذت تسقط في أيديهم مدينة بعد مدينة وحصنا بعد حصن. وزاد الموقف عسرا أن البارود كان قد اكتشف في ذلك الوقت ووصل إلى أيدي الصليبيين، وأخذت المدافع التي ذكرت حديثا تدك الحصون والقلاع. لكن المسلمين في هذه الحصون والقلاع قاتلوا أعنف قتال واستماتوا أعظم استماتة. وكان الزغل قويا ثابتا، لكن ابن أخيه عبد الله كان يأمر جنوده أن يصدوا جيش عمه كلما هم بنجدة حصن من حصون المسلمين، وذلك غيرة منه وحسدا وسوء رأيا وعمى بصيرة. لا حول ولا قوة الله، ابن أخيه يعني يعمل ضد المسلمين. وهكذا ما لبث القسم الغربي من مملكة غرناطة أن وقع في قبة النصارى واحتلت حامياتهم، وانتقل الصليبيون إلى الجزء الشرقي. ولم تفلح محاولات الزغل لإيقافهم، فقد نفذت كلمة القدر وآذنت بزوال ملك المسلمين من الأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأما الزغل فقد خرج إلى أفريقيا حيث قبض عليه سلطان فاس وصادر أمواله وعذبه أشنع عذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أبو عبد الله فإن الملك الذي كان عبد الله يحرضه على قتال عمه الزغل ويمنيه بحيازة ملك غرناطة إذا قضى عليه، ها هو يطالبه بالوفاء بعهده. ولكن عبد الله يتردد، فبعث أهل غرناطة بزعامة موسى ابن أبي الغسان الفارس العربي الشجاع إلى فرديناند بأنه إن أراد أسلحتهم فليأتي بأخذها بنفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يعطون أسلحتهم للصليبيين. وكان وقت الحصاد قد آن أوانه، فأخذ هذا الملك هذه الفرصة ورمى السهل بجيش بلغ 25,000 وحقق انتصارات متتالية. ثم ما لبث أن أرسلها غارة مدمرة في سنة 895 للهجرة، فلبس لها أبو عبد الله سلاح الحرب وخرج إلى القتال، ولكنه أفاق متأخرا ومعه موسى الذي كان آخر أبطال العرب في الأندلس. فلما أحس العرب الذين خضعوا لفرديناند دبيب الحياة يدب في إخوانهم وشاهدوا ملك غرناطة يقود جيوشه للجهاد، طرحوا عن كواهلهم طاعة فرديناند وانضموا لإخوانهم في الجهاد. وصدمت جيوش غرناطة جيوش فرديناند فردتها واستردت بعض الحصون، ولكن ذلك كان آخر خفقة في السراج سيلفظها ثم ينطفئ. وفي سنة 897 للهجرة أراد فرديناند أن يحسم الجولة، فخرج بجيش قوامه 50,000 وحاصر المدينة وبنى أمامها في 80 يوما مدينة سماها الإيمان المقدس، وعمل الجوع في أهل المدينة عمله. ولم يجد أبو عبد الله بدا من مفاوضة الصليبيين، ولكن قائده موسى لم يرضى بالتسليم للعدو، فلبس سلاحه وركب جواده وغاص في الأعداء ضربا وطعنا حتى قتل غرقا، مفضلا ميتة كريمة على حياة ذليلة. الآن إخواني الكرام، المسلمون سيسلمون غرناطة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شروط التسليم، كان شروط التسليم 67 شرطا، منها تأمين المسلمين على أنفسهم وأهلهم وأموالهم، يعني يخرج المسلمون من غرناطة ويأتي الصليبيون ويدخلون غرناطة سلميا، وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم، وإقامة شريعتهم على ما كانت عليه، وأن تبقى المساجد كما كانت. وهذا كله مستحيل، يعني لو فكرنا في الصليبيين وعقيدتهم مستحيل أن يوفوا بهذه الشروط، ولكن هم وقعوا الآن ثم بعد ذلك يغدرون. ولا يقهر أحد على ترك دينه، وأن يسير المسلم في بلاد النصارى أمن على نفسه وماله، وأن يطلق سراح أسر المسلمين، وأن يكون لهم الحق في الخروج إلى أفريقيا بأموالهم وأولادهم متى شاءوا. وافق المسلمون على هذه الشروط، ولم يكن أمامهم خيار آخر. ووقف عبد الله في ثلة من فرسان بسفح جبل الريحان، فلما مر موكب فرديناند تقدم فسلم مفاتيح المدينة، سلم مفاتيح المدينة وانتهى ملك المسلمين في الأندلس، وضاعت كل الأندلس، ووقف من بعيد يودع ملكا ذهب ومجدا ضاع. فلما رأته أمه عائشة الحرة يبكي، كان يبكي، فقالت له ابكي مثل النساء، ملكا ضاع، ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، ابكي مثل النساء، ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ثم هاجر أبو عبد الله إلى المغرب ونزل بفاس، حيث كان يعيش هو وأبناؤه على سؤال المحسنين، كان يعيش هو وأبناؤه على سؤال المحسنين. إخوان الكرام، بعد أن استطاع الصليبيون، بعد أن استطاع الإسبانيون السيطرة على كل إسبانيا، أرادوا محو الإسلام كليا، أرادوا إزالة كل شيء يتعلق بالإسلام. لم تكن دموع أبي عبد الله آخر دموع سكبت بالأندلس، بل تلتها دموع، ذلك أن النصارى ما لبثوا أن تنكروا لعهودهم، كان هناك عهود أن يتركوا المسلمين وأن لا يتعرضوا لمساجدهم، ونقضوا الشروط، إلى أن آل الأمر إلى حملهم المسلمين على التنصير، أجبروا كل المسلمين أن يتنصروا. نعم، مرت فترة في أول الأمر بدا فيها أن حرية العبادة يمكن أن تقوم، حينما كان أسقف غرناطة رجلا متسامحا، ولكن الكاردينال شيمينيس لم يرضى عن سياسة اللين التي يصطنعها الأسقف، أخذ يوسوس إلى الملكة بأن في حفظ عهد المسلمين خيانة لعهد الله، حتى أصدرت أمرا باضطهاد المسلمين، وثار المسلمون لذلك، ولكن الكاردينال كان يزيد الأمر اشتعالا، فقد استصدر مرسوما جديدا يخير العرب فيه بين التنصير أو مغادرة البلاد، إما أن تعتنق النصرانية أو تغادر البلاد. جاء في المرسوم أن أسلافهم كانوا مسيحيين، وأن الكنيسة تعهدت تعدهم مسيحيين منذ الولادة، ثم عقب ذلك غلق المساجد وإحراق المخطوطات والكتب النفيسة وتعذيب المسلمين أشد العذاب. ثار المسلمون في جبال البشرات من أصلح مناطق النموذ سوا، وباءت الحملات التي أرسلت إليهم بالخيبة، وفر كثير منهم إلى مراكش ومصر وتركيا. أما من اضطر أمام الضغط إلى التظاهر بالمسيحية، فقد جاء يعني بعض الناس تظاهروا بالمسيحية، صاروا يتظاهرون أنهم مسيحيين، فقد جهدوا أن يؤدوا فروض دينهم سرا، وأعانوا لصوص البحر الذين كانوا ينزلون بثغور الأندلس على اختطاف أبناء النصارى. واشتعل ثورة جديدة قادها رجل صباغ بغرناطة، فرج ابن فرج، ينتمي إلى بني سراج، وجمع حوله الساخطين وفر بهم إلى الجبال. ولم يمضي أسبوع حتى حمل رجال البشرات كلهم السلاح، حملوا السلاح المسلمين، وذلك سنة 976، يعني بعد 100 سنة تقريبا من سقوط غرناطة، وسارت مذابح عظيمة بين الطرفين، لكن تداعيات الأحداث صارت لغير صالح المسلمين. ولم يأتي عام 1017 للهجرة إلا وإسبانيا خالية تماما من العرب، وبلغ عدد من نفي ما بين سقوط غرناطة والعقد الأول من القرن 17 حوالي 3 ملايين. في ربع من محرم سنة 907 صدر المرسوم الملكي بمنع وجود المسلمين في مملكة غرناطة، وحظر اتصال المسلمين ببعضهم ببعض، ومن يخالف تلك الأوامر يكون جزاؤه الموت ومصادرة أملاكه. وفي 13 من رمضان سنة 908 صدر المرسوم الذي يحتم على كل مسلم حر يبلغ 14 من عمره إن كان ذكرا، والثانية 10 من عمرها إن كانت أنثى، مغادرة غرناطة قبل أول شهر مايو من العام نفسه، ولا يسمح لمن يريد الخروج التصرف في أمواله وممتلكاته، ولا يكون الخروج إلى شمال إفريقيا أنها بلد إسلامية. في عام 909 صدر المرسوم الملكي يحظر على الناس التصرف في أملاكهم قبل مضي عامين، كما يحظر عليه مغادرة مملكة قشتالة إلى مملكتي الأراغون والبرتغال لأنها بلاد غير إسلامية. وفي عام 920 صدر الأمر البابوي بإجبار المسلمين على اعتناق الكاثوليكية المسيحية، صدر الأمر كل مسلم في إسبانيا يجب عليه أن يعتنق الكاثوليكية، ومن أبى ذلك فعليه خروج من إسبانيا خلال مدة معينة أو يصبح عبدا رقيقا مدى الحياة. وفي ختام الأمر قرار بجعل كل المساجد كنائس، كل المساجد في إسبانيا ماذا جعلوها؟ كنائس. الآن إذا تحولت كنيسة إلى مسجد الناس كلهم يثورون ويقومون ويقولون لماذا تفعلون هكذا، هم جعلوا كل المساجد جعلوها كنائس. ورغم تنصر الكثيرين إلا أنهم لم يتركوا لحالهم ولم يسلموا من التعذيب والمطاردة. وفي سنة 1007 للهجرة صدر المرسوم الملكي باسترقاق شباب المتنصرين والكهول منهم ومصادرة أموالهم ونفيهم إلى خارج البلاد وأخذ الأطفال وإيداعهم المعاهد الدينية المسيحية ليتلقوا تربيتهم. وفي عام 1018 للهجرة صدر المرسوم الملكي بنفي كل المتنصرين إلى بلاد البربر خلال 3 أيام من تاريخ نشر القرار، وتم تقدير عدد المنفيين بعد ذلك بأكثر من 1,000,000 شخص. وأخذ الإسبان يلفقون تهما غريبة لبقايا المسلمين، وكان العقاب جاهزا ومتشابها في كل الحالات، فمن الحرق أو الجلد ومصادرة الممتلكات أو التشهير بإركاب المتهم حمارا وقد علق على ظهر لوحة فيها اسمه وتهمته ويطاف بها في أرجاء المدينة. من التهم التي كانت تلفق للمسلمين مثلا كثرة الاستحمام أو تكفين الميت في ثياب جديدة أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو اقتناء القرآن أو إحراز أوراق أو كتب عربية أو إنشاد أغاني عربية أو امتناع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو الوضوء والقيام إلى الصلاة أو الصيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا إخواني الكرام، هذا المسلمون كانوا هم ملوك الأندلس، وكانت حضارتهم حضارة عريقة وعظيمة جدا في الأندلس. لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة؟ لأنهم تنازعوا فيما بينهم والتفتوا إلى الدنيا وابتعدوا عن منهج الله عز وجل، فعاقبهم الله هذه العقوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن تعود الأندلس بلدا إسلاميا عظيما، وأن يعيد حضارة المسلمين وقوة المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، نختم درسنا بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.